سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. مودامت لا على تحولا هن لا بامن سلمو من هنوها دافن البيبن دنيا هن من سلمو من هنو بخير خير لن مؤمنو لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي هننتي يا محن كتو لسبتين دي عليين. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. حرفولو فسرو ساوانتالي سورة البقرة كلا ومن جوتي ولمو كتابو كاوكولتي من الحبون أنين القرآن من بي لانكن مرين أمانالتو أكيتولتو ينسابولا أجيتا عربو كنولا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تمودو كافر لسجن كانوا لاخر اللولمو تمومن إبتاقل نيكتنون مسلموتي نيبه مسلمو لبلا تاتو حيسان با أرجنة مسلمو لو منلوها كوكرونك إلى بلو كونلا باري إها على كلم بخيا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. نين كافروا لتجيه إها دمروك إها فاندهامون دي ناتوله إسوهلان دي سنين إبيلا كولو لبنيالو نالي كساروكا دنيا عن الآخرة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. من دوغندين حلقي منا فانتونيجي فو وقتو حترالا من بسفيرين أبلوندين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. من تومي على وقت ساوان أنهم فنان إميدو قندي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فنيانجر لالوكو كيلاين إته إها القرآن لجي منك إته مو فاتو بالتي. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ناها ترتنو إسي ملايكولو ناتيني فإسي سيديين كو على لهيكي نيمو تنيافولاتي. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. أله فنياندر لالو جابي أكو ينكو مي ملايكو لا جيجي فوتو نياكن ممو يحنكتوتي أندون هم ملايكولو جيجيتا انتما قولنا دي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتلو على انتلها القرآن ينجيجي اندو انتلبا أكانتلا فنتي كفلاما فنتي تلالالا. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. نكيل لكيلنون من الهساوان ستولوكان من المهفولولوتي. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كيلا منا وستولوكان فيهات لا أمجلة. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. بالقرآن سوسنديرو نيافانيانديرو دونا مهكرول سندميتو ونيالي. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. إن تدخن يلا القرآن لا أدوه مهفول الله سلو تنبتلي ولمو حافوكو إمان دانخنيا إمان سن إلا كيلا لما نيها لجلي ومهفول وولو. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هنتونا دايلي حفتان سانوتو نمكا كافر لين اتوتا يللا هايلي سانوتو. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إسامي بافلكو هانتلو نالو كورتيلي فنغا فنجي مامينجي وكما وابولا دلمانكي فوافنندي فو محمد حمينلو سندمي لكورتي. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. نغرنتي يا دليل دومينتي كو نسيلو ليلو كسانوتو لولول بجيجلا منا نسانو مانيراندي لسحار لالين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. نسانو كانتا حفتا سنتانو مومي بيما ممبي كورلا بوندين ممبي بايرين ألالا هنوتو فو أكنا سي سانوتو. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فنمنا لميرو جسم لولو هبلاكو من بمنالا أبلان كنمارين هو سنتانو جاني. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. نبانكو فينيلي حقنقلو فياكا نفهمو ميبي لفالنكا منا سمانديرو بي توبندين. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. نالا بلوك بانكوكا أنين كنمينلو علمي هرجحينو مول فرن بلوك أتي بانكوكا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فمفن تكيرين فابون تنغلها ترانتل بلا هرجهي كوتو بلو كوتو أنين وطنو barem miyala jigi fo yukhdar yala membe londing. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. نفنيولوكي بيسندر الله hayirike malu gosi amusumalla ngajela jigi hafatang sangoto ngalamingala atelume nimbuntung kankeno halamara. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun. Ntelu ala ntele sebalundiroke foyato ndellese faharoke ndellebe banko kitala. Walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustakhirin. Nga sawantelu lonne alukonola minulu tambita nga lonne fanang minulu be dugundirin. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. إِمَارِغُ أَتَرَبِي بِمَا دَنَّا هِي كُنْتِبُ إِمَارِغُ مَنْسَا تَخَسِرِنَّمُ لُنَّعَلَمُ أَلَا جُنْغُ اللَّهَ الْحَالُ لَهُ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. نَا آدَمَ دَالِ بَوْهُ جَارِنْغُتُ نِيهَا كَنْكَنْ إِسَي كَنْغُمِعَلَ نِيهْ بَوْهُ جَارِنْغُنِنْ أَفَتَنْتَ بَوْهُ لَتُ مِنْبِ فِنْدِنْ min nono semayelema anin asero ala mesabola. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ngajinno dale nun tato membe gandirin. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. إِتَكِي لَبَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِمْفِنْكُمْ تُمَوْمِنْ إِمَارِغُكُ مَلَائِكُ لِيَنْ nte ala mbe moho dalale boho jari ngoto habo boho fingoto minono mayele mata. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ningawo moho woda hatimandi ngana niyo bulato alu sujuda yeng sujudo memo bunya sujudo di batu sujudinte. Fasajada almalaiikatu kulluhum ajma'un. Malaiko lumumebe sujudita. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فإبليس أهيبن هبلا سجود للكل. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. Alako ite iblisa mumbila imanso sujudila ini malaikulu. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إبليس أكو نمان يان تيين نسجد مهين يهمين دا بوهو جارينوتو هابو بوهو فينوتو من نونو بمايل مارين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. ألا من سبا من سكالنك أكو إبليس ين بو أرجانا كنولا إتمين جينتين إبي بايرين هبو خيرو مومي كنو. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إتمين جينتين دانكو لبي كان فوسرا لومو ميمو لاخر لولومو. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس أكو مارغو ندوغندي فولمنا دافن البيولا إلى قبروتو. قال فإنك من المنظرين. ألاكو إتي إبليسا إبي دوغندر لنللوكونا إلى يوم الوقت المعلوم. قولوا واحتو نمبي لندن. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إبليس أكو مارغو إلى في الانجرو سابولا بقولوا من يرانا ين بانكوكا بلا في اللالي إمومي بي إلا عبادك منهم المخلصين. وإلى جنولو إكونولا من رهيلا بطول السنيا إتي علي. قال هذا صراط علي مستقيم. ألاكو نمو سلالتي هتاها انت ألاكا نمبي تلندين هتاها نا أرجانولتو. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نا جنولو من لبي خسرين انت سمبدي لا إما ولو سندمي لكان إبلا في اللمنا سلاكان من بي تلندين باري إسمبو أبتر لا مهلي لكان من لو بلاتيكو مهفلي لنغلو في اللانكفولو منولو سنتا إلى ترياتو أني إلى يامرباتوتو هافالين دي ألالا يامرباتوما. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. جهنم لمو إبن دولاتي إمومي به لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جهنم و بندا ورول لبالا بندا و بندا سجل بالا من بتتلارين. إن المتقين في جنات وعيون. Ala nyasilan nalu wolube arjanno leluto anin konyalu udkhuluha bisalamin aminin alodo wo arjanno wolukolla salamo baluma nemmo kisoji alubela mana yarin ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نبسن خن يا مومي بيبو إسن دميلوتو إبوبارم مالوتي إبلارم مالوكان إبنياتي لندن نحن لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين تورا ميسوتو و أرجانو ولوتو أندون انتبولا و أرجانو ولوتو ففو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إتكيلا نا جنغل خبارو حافيين كو نتألا نتلمو خفر من صوتي نتلمو حن من صوتي وأن عذابي هو العذاب الأليم. كنا يهانكتو ولمو يهانكتا ديمين دينغتي. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إتكيلا هي خبارو إبراهيم لا لنتغلا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون كبريد انت إبراهيم كان إكاينكو تسو بيما هاكنتم أكوينكو انتلو بسلاندين أتلو نالي قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم إكاينكو إكنا سلام جلوبيتي سيوان جلالي جنا نمبي لندن قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون إبراهيم كو كاو كان يو منفعل بنت سيوان جلا دين الله أنهم بطا كيمحيا نمسوفنا بونيالي كاو كو جما ألبن سيوان جلا منا قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين لنتغلق إبراهيم ين بسيوان جلا تنيال من فتنتا ألما إكنابولا جيجلا تهجي مهولك الله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إبراهيم كوي ينكو جنبي جيجيلا تجلا أماري قولا حنولا فهموها في اللي قال فما خطبكم أيها المرسلون إبراهيم كوي ينكو وبيكولا أتلو فان ألا تهمسين ينفامو منتي أتلو كيلالو قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين Luntangol kayen ko, ihantelo kile, kongataha muhokurungolu halagi. Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Fo, Loto dunkolu, mwolla kisalale imumebe. Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Fo, Lutu lamuso, nyinnebe yukhudari yarin, katebe halagimuho lelu konola. فلما جاء آل لوط المرسلون كبيرين كيلالو ناتا لوط دنكولو كان قال إنكم قوم منكرون لوط كوينكو أتلمو مهللوتي مَمِنُ اللَّهُ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ لُنْتَنْغُ الْكَيَنْكُ وَكُمُ وَبُلَى نَاتِي كَنَّي إِلَى مُهَلُوا إِبَسِكَّرِنْ كُوَمِنْتُ مِمُّ يَحَنْكَتُوتِ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ نَاتِي كَنْ تُنْيَالِلَا أَنُنْ تَلُوْ مُتُنْيَافُ لَا لِلُتِي فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ إِنِي لَا دِمْبَا يَالُ حَبُّ سُوَ وَحْتُ دُوتُ إِحَبُ لَا إِكُو مُحَمُ هَنِّنْ كَنِيكُو فِلَا إِكُوَلَّا Aluhataha, ihalu iamari, kalhataha dingiramintu. Wa qadayna ilayhi thalika al-amra anna dabira haulai maqtu'un musbihin. Ngalutu lilhamu, ngayenko. Himoho nyinulu, ikobe kuntulale, subahoma. Wajaa ahlu almadinati yastabashirun. Sate dunkolu nata, ibe sewarin. Kala inna haulai dhaifi fala tafdahun. Lutu kwayen, nyinulumu naluntanga lelti. Alukana namalu. Wattaku Allah wala tukhzun. Alusilang alanya. Alukana ngaybe. Qalu awalam nanhaka anil alamin. Sate dunkolu kayen, fomite luto fatandi, luntanjigiyama. Qala haulai banati in kuntum fa'ilin. Lutu kwayenko, nyinulumu ndimuso lelti, natata kalu lafta alholu futu. Lutu kwayen, kadi muso lelmu, abesate dimuso leluma. Nyinsabula, annabiyomolu, itellemu imantolu fati. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون nankale isiola itekilaba sallallahu alayhi wa sallam hafokko lutula mohoninulu itarta ila filibaleto ibe sikka sikkala ala mansaba mansakallante asikali ala dafengallale fe wofenningadiya anin aha diyanyamin bari dafengolu nyimmandagayyen ihikali fe wofendinnala fate ala andong alahi ikali kilaba sallallahu alayhi wa sallam a siola nyin sabula fase kilanye urginte yandi fa akhadhatuhum as-sayhatu mushriqin holanga baita lotila moholukan tiloboto فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ندوغو سانتوكي أكوتوتي نبرول لجيكي كان أسانجيما ممبي جانيرين إن في ذلك لآيات للمتوسمين. منا لوتلا محول سوتو كاوكول بوتو لكروسر لالين من لوسي كواندي ها تخسي وإنها لبسبيل مقيم Lutu la moholu ila dungira abe silo lekang membe sabatirin tahamalalu sejeje. Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin. Kawa kuboto mu'mino liyen. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ يَرِبَالُ بِدِنْغِرَا مِنْتُ مِمُّ أَيْكَةِ إِحَشُ أَيْبُكِ مِنُّ لُكَمْ إِمُتُّ جِنْغِرْلَا لِلُتِي فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ Nganta saraito dugu jara jarola aning ya hankato memo dubengo lungoti lotula mohola dingira aning Shuaibula mohola dingira ifulobe silalekan nembe lankena marin tahamalalo isetambi ifulola hifankawandi ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هجر مهولو إهكيلالو فنيانديلي. هجر مهولو وليلمو سمودتي. إها صالحكي منلوما. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. دونغانا كاوا كولو ديمالي إهي كوديالا. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. إتونسي كونكوليلو لسي. Hake bungoluti ibelama na yarin. Fa akhadhatuhumu as-sayhatu musbihin. Hulanga hisoto subaha tumo. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Etumbe mimbe barala ami wasa fe wofendinela وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. من سنغل نمبانكو دا أنمين بي إفلوتيما فوتو نياكاً لاخر لولو أبنا لالي إتكيلا صلى الله عليه وسلم إتها ينفى ينفالا منك حنين في اللانكفولما. إن ربك هو الخلاق العليم. إتكيلا إماريغو أتلمو دار لاباتي ممو لنباتي. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم نا الفاتحة ديمالي ممو آية ورولتي إسمينتو ساجين ساجين سالوتو أنين القرآن بانين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. إتكيلا ikani nyalo fennulu kan nga kafiro nyinulu dahamu ndiminna dunia dahamu fengolula ikonola ikana sunima ihi boho majigi muminu liyeng. Wa qul inni anan nadhirul mubin. Itekila ihafo ko ndeminjendi ntelemu masilandir labati menna kuolu belankene maringu. Kama anzalna ala almuqtasimin. Ikonga alquranu lajigi moholu kanyamin minuluha atotala iko alyahudolu anin nasaralu anin quraish kafirulu ilimana yata adola ikafiriyata adola alladhina ja'alu alqur'ana 'idhin menulha alqur'anote sigin sigingolki. فوربك لنسألنهم أجمعين. نانكالي إماري غولا إتكي لابا صلى الله عليه وسلم بيمو ميبي نينكالالي عما كانوا يعملون. إتمب من بارانو دنيا كلا. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إلى كيلار يارو غنغولا إهي يامر منا إهي كودي في اللان كفولوما. إنا كفيناك المستهزئين. نتلو ألا نتلبي وصلا مجل العلم الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. من لها على دوك على في سنين إبالنا لي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ngayilone hafoko isiso se sitile ibe mimfolaima ani iladinoma. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Subhanallah fo imarigo tantokan ihabula sujudulalu kolla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ihaduma imarigo batola ilabalo mumebe posaya hanaikan kilaba sallallahu alayhi wa sallam aha marigo batule amambokan fo sayana takan hafatan amarigoma.